بسم الله الرحمن الرحيم. الطريق إلى الله way to Allah.com يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، اللهم اجعل عملنا كله صالحا، اللهم اجعل عملنا كله صالحا، اللهم اجعله لوجهك خالصا، اللهم لا تجعل لأحد فيه سواك نصيبا، اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم اجعلنا من جندك المخلصين، اللهم اجعلنا من جندك المخلصين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فكما سمعنا في الركعة الأولى من صلاة المغرب عبس وتولى أن جاءه الأعمى، لما رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي عاش 23 سنة كل حياته رغم آلامه الشديدة ورغم أحزانه ورغم همومه ورغم أعباءه عليه الصلاة والسلام، يهش ويبش عليه الصلاة والسلام كل حياته بشاشة وابتسام وبشريات في وجوه كل من لقاه من أصحابه عليه الصلاة والسلام، ولما مر وسط 23 سنة بشاشة عبس من أجل مصلحة، من أجل موقف حرص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على مصلحة الدعوة، أنزل الله سورة كاملة اسمها سورة عبس. عشان كده يا إخواني كأن الله يعلمنا، اوعى تعبس في وش أخوك، اوعى تعبس في وش حد من الناس. احنا اولى الناس ان احنا نبتسم في وجوه بعض ونبش في وجوه بعض ونبشر بعض باذن الله سبحانه وتعالى. ابشروا اخواني واحبابي في الله سبحانه وتعالى، ان شاء الله باذن الله الله سينصرنا، وان شاء الله باذن الله الله سيعلمنا وسيفقهنا وسيرفعنا سبحانه وتعالى، وباذن الله باذن الله ربنا هيستخدمنا جندا مخلصين له في الارض باذنه ومنه وفضله، انه ولي ذلك والقادر عليه. ثم اما بعد اخواني في الله، من الأسئلة العجيبة يعني اللي كثير من الناس والواحد سأل نفسه فيها كثيرا، إذا كان موسى سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام في جيش مكون من بني إسرائيل، جيش فيه سيدنا موسى، سيدنا موسى لما بعث لبني إسرائيل واتبعوه وشق لهم البحر، مات موسى في التيه عليه الصلاة والسلام، مات موسى ولم تفتح الأرض المقدسة، مات موسى ولم ترجع فلسطين، إزاي يبقى جيش فيه موسى وما ينتصرش او ما ترجعش الارض المقدسة على ايديه؟ ازاي يبقى جيش فيه موسى وربنا ما يرجعش فلسطين على ايديه؟ اخواني في الله، الجيش اللي كان فيه سيدنا موسى او دعوة سيدنا موسى كان فيها بطولات نظر في التاريخ انها تتكرر، كان فيها ناشطة بنت فرعون اللي ولادها اترموا في الزيت المغلي قدام عينيها وساح لحمهم وطفى عظمهم وماتوا وقتلوا امام امهم ابشع قتلة، ومع ذلك ثبتت، بل هي لما جيء بها ليلقى في الزيت المغلي ثبتت باذن الله سبحانه وتعالى. كان في غير ناشطة بنت فرعون، كان في امرأة فرعون سيدة القصر الاولى اللي بسبب دينها لما قالت لفرعون ما اجراءك على الله وصرحت بدينها بقى الخدم بتوعها هم اللي بيعذبوها، وصلبت في الارض ودقت المسامير في يديها ورجليها وثبتت باذن الله. كان فيها مؤمن قال فرعون اللي وقف وش فرعون والملأ وجاهر بكل كلمة حق لم يكن احد يجرؤ ان يستعلن بها في ذلك الوقت. كان في مين ومين ومين من الابطال في دعوة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، ولكن في النهاية من فلسطين ما رجعتش، ولكن في النهاية الارض المقدسة ما تحررتش، ولكن في النهاية مات سيدنا موسى في فترة التيه عليه الصلاة والسلام. ليه؟ ليه؟ لان في النهاية كل هذا لما الصف كله اتحط في امتحان وامرهم سيدنا موسى بدخول الارض المقدسة قالوا اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. عايز اقول ايه؟ عايز اقول ليس بالبطولات الفردية وحدها ينتصر الاسلام. يا اخوان احنا الوقت في ازمة، التيار الاسلامي والملتزمين في ازمة، حالة الدين في الارض في ازمة، في ابطال ايوه في ابطال، في ناس مستعدة اولادها يترموا في الزيت المغلي قدامها، ايوة في ناس مستعدة تضحي بكل حاجة وتتحول من اعلى مراكز دنيوية الى معذبين في ذات الله، ايوة في ناس مستعدة انها تجهر بالحق في وجه اي حد على وجه الارض، ايوة ولكن هل الكل كده؟ هل الصف كله كده؟ لا. يبقى اذا احنا عايشين في ازمة البطولات الفردية، دعاه مضحين بحياتهم عشان ربنا، طلبة علم سابوا كل حاجة عشان الدين، ناس بتوصل الليل بالنهار عشان تنصر الدين بدينها ودنياها. احنا يا جماعة في حالة، في ابطال موجودين ولكن مستوى الصف العام هوش كده، مستوى الملتزمين العام هوش كده، مش كل الملتزمين كده للأسف، معظم الملتزمين لا يزالوا متفرجين او ملتزمين بالبلوتوث، يعني بينهم وبين بيئة الامام تواصل عن بعد، مفيش اتصال حقيقي، مفيش جندية حقيقية، شروط الدين او شروط الجندية دين الله مش موجودة فيهم. اخواني في الله، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما اقام دعوة عليه الصلاة والسلام، شوف ربنا يقولك ليس على الاعمى حرج، ومع ذلك ابن ام مكتوم اللي سورة عبس نزلت فيه، ومع ذلك ابن ام مكتوم قام وجاهد ومات وهو حمل الراية في القادسية، ولا على المريض حرج، ومع ذلك وسيدنا علي بن ابي طالب لما كان طريح الارض طريح الفراش في غزوة خيبر قام وقاتل في سبيل الله، ليس على الاعرج حرج، ومع ذلك عمرو بن الجموح قال اني اريد ان اطأ بعرجة الجنة، وكان اول الشهداء. في واحد عايز اقول ايه، ان الدنيا الملتزمين كلهم كانوا كده، ان الصف كله كان كده، فالدين انتصر، الدين انتصر وقام. انما قضيتنا الوقتي ان في ابطال وفي ناس مضحين وفي ناس مجاهدين وفي طلبة علم مجتهدين وفي وفي وفي، ولكن الحالة العامة ما هياش كده. الحالة العامة اذهب انت وربك، الحالة العامة للأسف لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لو عارفين ان فيه فعلا الدين محتاج لنا. اذا اخواني في الله، الحالة اللي احنا فيها دي لن ينتصر الدين الا باذن الله سبحانه وتعالى. بالحالة اللي احنا فيها دي، السنة في الدعوات ان الدين ما بيقومش، لما يبقى الدين عبارة عن بطولات فردية، ليس بالبطولات الفردية وحدها ينتصر، تنتصر الدعوات، ده الشعار الاساسي بتاع درس الليله. يا اخواني، اخواني في الله، احنا عاملين، انتوا عاملين بالظبط، احنا يعني كلنا جميعا زي ابن رجل الاعمال الغني جدا الملياردير اللي كل الناس بتقول لهذا الابن اكبر بسرعه عشان تشيل شغل ابوك، اكبر بسرعه عشان شغل ابوك ما يروحش، اكبر بسرعه لان ابوك مستنيك. اهو ده بالظبط الوقت، اهل السنة شايلين الدعوة الى الله في الكرة الارضية كلها، معظم الدعوة الى الله في الكرة الارضية ربنا بيستخدم فيها اهل السنة. عشان كده انتوا لازم تكبروا بسرعة، لازم تكبروا، مش شرط بسرعة بس لازم تكبروا عشان تشيلوا، لان دينك مستنيك. انت ما انتش عارف وجودك وسط جنود دين الله هيفرق مع الدعوة قد ايه، وما انتش متخيل غيابك عن الجندية لدين الله فارق مع الدعوة قد ايه، دينك مستنيك، انت ليك دور كبير وليك اثر كبير ومستنيك دور كبير، مش شرط يبقى المهدي المنتظر، انما الجندي المنتظر، الداعية المنتظر، طالب العلم المنتظر، العابد المنتظر، الجنود المنتظرين. يا اخواني في الله، اخواني في الله، درس الليلة بعنوان الحد الادنى للالتزام، الحد الادنى للالتزام. يعني ايه الحدود بتاعت الالتزام؟ يعني ايه ملتزم؟ مش يعني ايه ملتزم، ايه الحاجات اللي لو مش موجودة في واحد ما ينفعش يتسمى ملتزم، او ما ينفعش يتسمى جندي من جنود الله؟ ايه شروط الجندية لدين الله؟ الحاجة اللي ما ينفعش تبقى عند واحد مننا ومش عند واحد. يا اخواني، ينفع ان واحد مننا يبقى قوام وواحد بيوتر بس قبل ما ينام والدنيا ينتصر؟ ينفع ان واحد مننا يصوم يوم ويوم وواحد تاني ما بيصومش غير في رمضان يعني وبعض ايام المواسم والدنيا ينتصر؟ انما في حاجات لازم تبقى موجودة فينا كلنا، ما ينفعش تبقى عند واحد واحد، لا ما ينفعش. ينفع واحد عابد واحد مش مجتهد في العبادة والدنيا ينتصر وطائفة من الذين معك، ولكن في حاجات لازم تبقى موجودة فيكم كلكم، لازم تبقى موجودة فينا كلنا، لازم تبقى موجودة فينا. ايه هو الحد الادنى للالتزام؟ ايه هي شروط الجندية لدين الله؟ ايه هي الحاجة اللي هتحول الملتزمين مش بطولات فردية ومتفرجين، لا، الى ناس كلهم جنود لدين الله سبحانه وتعالى؟ ما هذه الأشياء بداية يا إخواني؟ ما ينفعش في حد أدنى للدين. يعني إيه؟ لما ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة المزمل اقرأوا ما تيسر من القرآن، هات المصحف واقرأ كل يوم مكرر. فطب يا رب انا مشغول يا رب، وانا يا رب انا مريض يا رب. علم ان سيكون منكم مرضى، يبقى ده واحد عنده ابتلاءات. واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله، يبقى واحد مشغول شغل دنيوي. واخرون يقاتلون في سبيل الله، يبقى واحد مشغول في الدين، مشغول في الدعوة، مشغول في نصرة الدين. طب نعمل ايه يا رب؟ يا رب طب احنا فعلا مشغولين. فاقرأوا ما تيسر منه، برضو اقرأوا قبل ما يبقى في ناس عندها ظروف. وحتى لو في ظروف اقرأوا. يعني ايه؟ مهما كانت المشاغل، مهما كانت مشاغلك، مهما كانت ظروفك، مهما كانت ابتلاءاتك، ما ينفعش تترك الصلاح، لازم تبقى صالح. طب شوف الآية التانية ديت بقى، لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال، حرضهم انهم ينصروا دين ربنا. ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، الواحد بعشرة من رجالة المارينز الامريكان، بعشرة من رجالة القوات الخاصة اليهودية، بعشرة. ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. طيب وبعد كده الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفة. طب يا رب خلاص ما احنا ضعفاء، شيل من علينا بقى ان احنا نبقى جنود لدينك. لا، فان يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. يعني ايه؟ يعني حتى مهما كنت ضعيف لازم يبقى ليك في الاصلاح. يبقى الآية اللي في آخر سورة المزمل بتقول لك لا عذر لك في الصلاح، والآية دهية بتاعة سورة الأنفال بتقول لك لا عذر لك في الإصلاح. يبقى لازم تبقى صالح مصلح مهما كانت الظروف، مهما كانت المشاغل، مهما كانت الابتلاءات، مهما كانت العوارض. عايزين ناس عندها جندية لدين الله حقيقية. عشان كده يا اخواني في الله درس الليلة ان شاء الله ايه الحاجات اللي ما ينفعش تبقى عند واحد واحد، لا ايه الحاجات اللي ما ينفعش تبقى عند ملتزم وملتزم، لا الحاجات اللي لما الانصار جم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له احنا معاك يا رسول الله، قال لهم انتظروا، لازم شروط الاول، شرط 1 2 3 4 5، موافقين تعالوا تبقوا معانا واحنا معاكم، مش موافقين ما تنفعوش تبقوا جنود لدين ربنا. شروط الجندية لدين الله اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترطها في بيعة العقبة على الانصار. اخواني في الله، ايه هي الشروط اللي ما ينفعش من غيرها تبقى جندي من الجنود؟ واللي الحاجات دي اللي مش فيه ما ينفعش يبقى جندي، ما ينفعش يبقى جندي. هو اخره ملتزم بالبلوتوث بس، من بعيد لبعيد كده، التزام عن بعد. يودون لو انهم بادون في الاعراب يسألون عن انبائكم، انما ما هماش حقيقة معانا، ما هماش حقيقة وسط جنود هذا الدين. اول صفة من صفات او اول شرط من الشروط في السرد طبعا، وليست في الاهمية او لا يشترط انها تكون في الاهمية، اول صفة من الصفات بتاعت جنود دين الله سبحانه وتعالى او شروط الالتزام او حدود الالتزام الحقيقية الحقيقية في ذلك الزمان، رقم 1 احساس المعركة. احساس المعركة يعني ما ينفع واحد يبقى مش قوام الليل ويبقى معانا بس يبقى حاسس بالمعركة. ازاي؟ ما هو ده كان عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا بقول كلام من واقع الصحابة، بقول كلام من واقع السيرة، ان القضية الوقت ان كان ممكن واحد ما يكونش الليل، ولكن وقت ما ينادى عارف ان في معركة وعارف من عدوه وعارف ان في اعداء، مش ملتزم ما هوش فاهم اي حاجة في المعركة. اخواني في الله، الرسول عليه الصلاة والسلام رب الصحابة على ان احنا عايشين في معركة للنهار، 130 حرب في 9 سنين، 100 سرية و30 غزوة، غزوة كل 4 شهور وسرية كل شهر. اما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأت فورا حروب الردة. حروب الردة كانت على اكثر من 100 جبهة في جزيرة العرب، اخر جبهة قضت على الردة كلها كانت جبهة اليمامة على ايد خالد بن الوليد رضي الله عنه. اخواني في الله، حروب الردة انتهت في محرم 12 هجرية. عارفين فتوحات الاسلام العالمية للفرس والروم بدأت امتى؟ محرم 12 هجرية. يعني في نفس اليوم اللي خلصت في معركة اليمامة بدأ الجيش الاسلامي في الزحف على بلاد الفرس في نفس اليوم. يعني عايز اقول لكم ان الصحابة تربوا ان احنا عايشين في معركة، مفيش حاجة اسمها انك تنام او انك تنام عن ايه. هتناموا الكفر مال الارض ازاي؟ هتناموا الحرب على الدين مال الارض ازاي؟ هتناموا لو انت نمت عن اعداء الله وما مش هيناموا عنك ازاي؟ هتناموا دينك في خطر ازاي؟ عشان كده احساس المعركة انت لازم تبقى فاهم ان احنا في معركة، ولازم تبقى عارف ان في معركة عالمية ومعركة ما بيننا وما بين الضلال، حتى في بلادنا وحتى في امتنا العربية وحتى في الدول الاسلامية وفي كل مكان في اسلام على وجه الارض. معركة من ضمن المعارك اللي انت لازم تستشعرها، واللي الواحد حزن حزن شديد ان كثير من الملتزمين ومن الناس ما حسش انها معركة اصلا. مسلسل الجماعة اللي كان في رمضان، المعارك كتير، احنا ممكن نستعرض بعض المعارك، ولكن انا عايزك تعيش انت ليه ما حسيتش ان دي معارك؟ ليه ما كنتش جندي من جنود الاسلام في هذه المعارك؟ يعني كنت اعمل ايه؟ يا ابن اللي عايز يعمل بيعمل، اللي عايز يعمل اقل من اخوة كتب مقالات ونزلها على النت في هذا المسلسل. اه عمل حاجة، عمل شيء. واحد تاني كلم عيلته قال لهم التمثيلية ديت اه انكم اذا مثلهم لو اتفرجتوا عليهم حرام. عمل شيء، حسينا ان في شيء، حسيت ان في دور عليه. لو معاك منبر بتكلم مالينا تتكلم منه، لو معاك منبر بتكلم خطبة جمعة تحت بيت وبيحضر لك 100 واحد هتتكلم منه. انما لو انت حاسس ان في معركة حقيقية وحاسس انك جندي من جنود الاسلام فيها، مسلسل الجماعة خد احسن مسلسل اجتماعي، احسن يعني خد الاول على 108 مسلسل في استفتاء عمل مؤخرا في الاهرام، والممثل اللي عمله خد احسن ممثل على حوالي 2000 ممثل اشتركوا في مسلسلات رمضان. يعني احنا في كارثة يا اخواني. امبارح يعني كنت بقرأ في سورة الاعراف لما صحقوا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. المنظر يعني وانا بقرأ انا نفسي فزعت من المنظر، انا فزعت خلاص، البلد اتقفلت يا جماعة، الموضوع خلص يا اخواني، هنروح ندعو لله نعمل ايه؟ الشعب كله اتسحر، خلصت خلاص، الشعب ضاع، الشعب بقى شعب ضايع، شهواته وشبهاته فكرية. الفرعون قاعد خلاص في قمة النصر، السحرة اللي هم الجهاز الاعلامي بقى والجهاز خلاص بقى مسيطر سيطرة تامة، والقنوات بتاعتهم هي الاولى باكتساح على كل القنوات، والاذاعات والجرايد بتاعتهم هي اللي كل الشعب بيشتريها، خلاص القضية خلصت. الآية اللي بعدها وأوحينا إلى موسى أن ألقى عصاك، قلت سبحان الله، الله وحده يعلم ما كان في صدر موسى وهو يلقى عصاه. الموضوع خلاص انتهى، هو أنا لسه هلحق أعمل إيه؟ ملكش دعوة، ملكش دعوة. فلما سمعت النهاردة إن مسلسل الجماعة خد الأول على المسلسلات الاجتماعية في رمضان، قلت سبحان الله، تذكرت كلمة ألقى عصاك، ملكش دعوة، كل ده صراط، كل ده وهم. اول ما هتلقى عصاك انت وهو، اول ما هنلقى عصا الحق، ساعتها يا جماعه يكتشف ان كل ده كان وهم وكل ده كان سراب. مسلسل الجماعه، المسلسل اللي شتم في حسن البنا ومحمد رشيد رضا ومحب الدين الخطيب والدعاء الجدد والخلافه العثمانيه والعباسيه والامويه بما فيها كل الخلفاء، والموقف الوحيد اللي جابه لسيدنا عمر بن الخطاب بيتكلموا يعني عنه كان موقف فيه سيدنا عمر اخطا وبيعتذر لواحد عاصي ان هو اخطا في حقه. مسلسل خبيث خبيث، العلمانيه نشرت غسلها القذر لاول مره بهذه الجرأه وبهذه العلانيه. يبقى اذا ادي حرب ايه دينك كان بيتحارب فيها. ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. مين اللي وصل لهم الرساله دي؟ ولئن سألتهم يعني كان مطالب ان حد يسالهم، وان يبقى فيه ايه ازاي ده يتقال؟ ازاي الكلام ده يتقال في بلاد الاسلام؟ وازاي الكلام ده يتقال في ديار الاسلام؟ يا اخواني عجبت من جلد الكافر وعجز الثقه، وعجز الثقه وعجز المؤمن. مسلسل زي ده بهذه القذاره الفكريه وبهذا الكفر الصريح المستالم، معركه من المعارك كنت انت فين فيها؟ كنت انت فين؟ يا اخي وقفت في الثلث الاخير وقلت يا رب اللهم اقهر كيدهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم. عملت حاجة حتى بالدعاء؟ حسيت بان في معركة؟ دي مصيبة يا اخوان انك ما تبقى حاسس ان في معركة، ان يبقى دينك بيحارب وانت مش حاسس ان في معركة اصلا. من ضمن المعارك، المعركة اللي بيشنها الان قساوسة الكنيسة المصرية على الإسلام في مصر. بيقولك انتوا ضيوف عندنا في بلدنا. يعني ايه ضيوف؟ ضيوف يعني انتوا حضراتكم كلكم كده، ما انتوش مصروا اصلا. امال ايه ده؟ انتوا احفاد العرب اللي جم زمان وقهرونا غصب عننا، انما هم اصل البلد وهم كل حاجة. انما انتوا حاجة من اتنين، يا احفاد العرب اللي جم، يا اما بقى واحد بقى من اللي ما قدرش يدفع الجزية وتقهر وما عادش قادر فاضطر انه يسلم غصب عنه عشان ما يدفعش الجزية. شايفين الكلام الخبيث يا جماعة؟ يوم الاسلام دخل مصر كان 5000 واحد الجيش الاسلامي، نصهم رجع ونصهم فضل، يعني 2500 واحد. ازاي بقوا 80 مليون بني ادم النهاردة وكان المصريين نص مليون الاقباط؟ ازاي لا يزالوا 5 مليون حتى اليوم؟ هم مش راضين يواجهوا الحقيقة ان الاسلام اكتسحهم، ان الاسلام اكتسح اي دين في طريقه. مش قادرين. الضرائب اللي كان بيدفعها المصريين للروم قبل ما الاسلام يدخل ضعف الجزية اللي دفعوها للمسلمين. طب ما دخلوش في دين الروم ليه؟ الروم كاثوليك والمصريين ارثوذكس والاتنين بيكفروا بها. ما دخلوش في دين الروم ليه؟ عشان يخلصوا من الجزية. اخواني في الله، كلام خطير لما اكبر جرايدنا يطلع فيها واحد منهم ويقول ان قال نبي الاسلام في القرآن. لا هو النبي ولا قال القرآن؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتكلم واسمه نبي الاسلام كده؟ ودي الطريقة اللي في صحفنا بيتحدث عن الاسلام بيها ويتكلم عن تناقضات القرآن. ردوا لي على تناقضات، والقرآن يدعو للتدليس وكلام في غاية الوضاعة وفي غاية القذارة. معركة دينك بيتحارب فيها انت فين يا اخواني؟ اللي وصلك مفهوم ان انت مالكش دعوه بالكلام ده، اللي وصلك المفهوم ده، ده انسان ضال اصلا، ده انسان ضال وما حدش وصل للمفهوم ده. امال انت جبته منين؟ انا والله لقيتك كده بدماغي كده وانا مالي. اذهب انت وربك فقاتلا. المعركة دي مش معركتي. لا، معركتك. ولو ما بقتش معركتك يبقى انت ما انتش من الجنود اصلا. دي معاركنا يا اخواني. وعدم استشعار ان دي معاركنا من اخطر اسباب ان رغم قوة الملتزمين ان مفيش اي رد خالص. سيدة عائشة اللي شتمت في معركة من المعارك في لندن في اوروبا، سيدة عائشة لما شتمت رضي الله عنها، تخيلوا واحدة، تخيل انت كده لو واحدة ست جارتك عندها 15 راجل، 15 ولد راجل اولادها، يقدر واحد مهما كان بلطجي قوم رايح لا تشرب القلم واقف كده؟ ازاي بقى ده؟ يبقى ان شاء الله ده هيتقطع حتى، ده هيتفرم، هيتفرم قبل ما يلحق انه يهرب حتى. تخيل السيدة عائشة ليها 1.4 مليار ابن وازواجه امهاتهم. دي امي وامك، ده ام 1.4 مليار مسلم على وجه الكرة الارضية. مفيش منهم راجل يرد، مفيش منهم راجل يرد رد على هؤلاء بما يستحقون. عايز اقول لك ايه، احنا عاقين لامنا عائشة يا جماعة. احنا ابناء بررة ولا ابناء عاقين يا اخوان؟ دي معركة من ضمن المعارك. معركة رديت ولا مرضيتش؟ ورديت بايه؟ انا ما بقولكش ان انت كان لازم تخلص المشكلة، انما بقول ان كل واحد فينا لازم يبقى عنده فكرة ان هو جندي، وان المعركة دي معركته، وانه لازم يعمل اللي يقدر عليه باي وسيلة كانت، انما يعمل اللي يقدر عليه. فهل انت كنت في هذه المعركة ولا انت غايب عن هذه المعارك؟ من ضمن المعارك الموجودة الان، المعارك كتير جدا ولا يمكن ان تحصى، ولكن من ضمن المآسي والكوارث اللي يعني محدش للأسف حاسس بيها ولا حد عايشها، ان يوم 9/1 اللي جاي ده اهو، يعني بعد اسابيع قليلة هينفصل جنوب السودان عن المسلمين وهتصبح دولة نصرانية بحتة، وهتصبح قيادتها كلها من المنصرين، وهتصبح اول دولة في ايد التنصير في العالم ينشر منها التنصير. وعملوا العالم بتاعها خلاص من فوق اسود لانهم سود، وفي النص احمر عشان الدم اللي بذلوه عشان الدولة دي تقوم، ومن تحت اخضر لانهم يخضروها، وفي النص نجمة بيت لحم الرمز النصراني، رغم ان النصارى هناك اقل نسبة من كل الاديان اللي هناك وكل البلد اللي هناك. حدث في غاية الخطورة ان ده جنوب السودان دي يا جماعة ربع السودان، السودان دي قد مصر مرتين ونص، يعني جنوب السودان ده قد 3/4 مصر تقريبا، يعني ما هوش حاجة بسيطة، ده حاجة فظيعة في الثروات والامكانيات. جنوب السودان 3 مليون بني ادم، عدد المسلمين النسبة الاساسية اللي فيه وثنيين عضات حجر، عدد المسلمين باحصاء الكنائس 30% باحصاء الكنائس، 30%، يعني 30% من 3 مليون، مليون مسلم، يعني بلد فيها مليون مسلم في خلال اسابيع هتنفصل وهتتقطع من جسم الاسلام وهيذبح جزء جديد من جسم الاسلام، ويا اما هتتحول زي الاندلس هيعملوا فيها مذابح للمسلمين لحد ما يا اما يقتلوهم يا اما الباقي يطفشوا وتبقى دولة نصرانية خالصة، يا اما هتتحول زي الفلبين ينصروا كل المسلمين اللي فيها وتبقى على اسم الملك فيليب وتبقى دولة نصرانية، يا اما تتحول زي البوسطة والهرسك ويعملوا فيها مذابح لحد ما يخضعوهم، يا اما تتحول وتبقى زي الهند يقعدوا. يا اخواني يا اخواني، في خلال ايام جزء كأن الغرب الوقت ماسك مشارة وسكاكين ومستعد لذبح جزء من الدول الاسلامية والبلاد الاسلامية اسمه جنوب السودان، واحنا بنعمل ايه لما الواحد بدأ يقرأ عن جنوب السودان فزاع من 100 سنة وهم شغالين على الحتة ده، ايه من 100 سنة وهم شغالين على جنوب السودان. انجلترا من 100 سنة لما كانت محتلية السودان فصلت السودان عن مصر ومنعوا، عملت الاجازة يوم الحد وعملت كل السلطات في ايد النصارى وطردت كل المسلمين من الوظائف القيادية ومنعت التجار المسلمين من زيارة جنوب السودان عشان ما ينشروش الاسلام، وعملت بكل قوتها، ومع ذلك لحد 1970 ما كانش في نصارى في جنوب السودان، ما فيش استجابة. طب يعملوا ايه؟ يعملوا ايه؟ يا اخواني الوقت لو في حوالي 1 مليون نصراني اتنصروا امتى؟ الناس دي شغالة لدينها، انتوا شغالين لدينكم ولا مش شغالين لدينكم؟ الناس دي بتفكر لديننا، وكل واحد منهم بيمسك حتة ويعيش عشانها، فبتلاقي في النهاية كل واحد لما كل واحد مننا مسك حتة عشان الاسلام وعاش عشانها، في النهاية الجهود تكملت وفي النهاية عملنا حاجة كبيرة، انه احنا واقفين بنتفرج وخلاص. ومؤخرا امريكا افتحلت حرب اهلية ما بين شمال وجنوب السودان، اتقتل فيها 2 مليون بني ادم وتشرد فيها 4 مليون بني ادم، مستعدين يولعوا الدنيا بس في سبيل ان هم يقطعوا الحتة دي من الدولة الاسلامية، ان هم يقطعوا الحتة دي وياخدها تنصير. عارفين احد القساوسة الكبار في العالم بيقول لو جنوب السودان بقى في ايدينا 50% من افريقيا هيتنصر على طول. 50% ليه؟ لان جنوب السودان ده الحتة اللي احنا بنحتقرها ومش عارفين قيمتها ديت. جنوب السودان ده هو رأس افريقيا، موقعه في افريقيا زي مصر في الدول العربية كده، ده الرياضة بتاعت افريقيا، فلو ده بقى نصراني هينشر التنصير في افريقيا فورا. عشان كده مستقتلين على الحتة دي، ايه غير ان هما بيخنقوا مصر من الجنوب، بيخنقوها زي اللي قال كده ان مصر شجرة الجذور بتاعتها في جنوبها في منابع النيل، فكل ما يتحكموا في الجنوب بيسحفوا لينا واحدة واحدة واحدة واحدة. السيناريو ده يكرروه معانا بعد كده. غير ان جنوب السودان ده في 90% من بترولها واراضي تأكل افريقيا كلها ومناجم ذهب وفي ثروات عظيمة، كلهم جايين ياخدوا من البترول وياخدوا الثروات اللي موجودة بتاعتنا. غير ان ده اسلوبهم دايما مع المسلمين، قبل ما تذبحوهم قطعوهم. السودان عايزين يقسموها 4 اجزاء، من ضمنها دارفور اللي عملوا المشكلة فيها، ومن ضمنها جنوب السودان اللي هتنفصل في خلال ايام واسابيع. تخيل لما يبقى دولة من قلبنا هتتقطع مننا واحنا واقفين نتفرج. احنا كنا فين من 100 سنة؟ من 100 سنة وما قاعدين يسووا السودان على نار هادية، احنا كنا فين وكنا بنعمل ايه؟ وفي الوقت اللي كان اقل كلمة ممكن تأثر وتحول مجرى قضية، الناس ما اتكلمتش ليه؟ وجنود ربنا كانوا فين؟ والملتزمين ما كانوش حاسين ان دي معركتهم ليه؟ ليه؟ ليه ما تربناش على الاحساس بجو المعركة؟ ليه ما تربناش على الاحساس ان معارك ديننا هي معركنا؟ ليه ما تربناش على هذه المعاني؟ ليه؟ ليه ما انتش حاسس انك جندي؟ وما انتش حاسس ان كل معركة من معارك الاسلام دي معركة من معارك دينك؟ ليه يا اخواني لم نتربى على هذه المعاني الهائلة، هذه المعاني المهولة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان بياخد شروط بعث العقبة على الانصار، شروط الجندية، مش اي واحد يبقى جندي في جيش محمد عليه الصلاة والسلام، دي شروط الجندية في جيش محمد، شروط ان يبقى جندي فيه، قال لهم من ضمن الشروط وعلى ان تقوموا لله لا تخافوا في الله لومة لائم. تقوموا لله ليه؟ يعني حصل ازمة في جنوب السودان، قوم. المصحف اتحرق، قوم. المآذن اتمنعت في اوروبا، قوم. السيدة عائشة اتشتمت قوم ان تقوموا لله. لما مدينك يتعرض للحرب تقوم، لما دينك يتعرض لمعركة تقوم، ده دي من شروط الجندية اصلا. طب اللي مش هيعمل كده رسول الله ما هوش معاه اصلا، ما هوش المنظومة ده ايه، ما هوش جنود دين الله سبحانه وتعالى. الكلام ده خطير يا اخواني، الكلام ده زي ما بقول لكم ده الحد الادنى للالتزام، الحد الادنى للجندية في دين الله، الحد الادنى لانك تتسمى جندي لازم تبقى عايش جو المعركة. جنوب السودان، جنوب السودان اصبح الان جرح اليم، والوقت خلاص امريكا بتديهم مليار دولار سنويا عشان ينفصلوا بقوة وعشان يدعموا الجيش بتاعها. اتفقت مع جيشين من جيوش امريكا الخاصة، جيش اسمه دين كوربو وجيش اسمه بلاك ووتر، ان هم يروحوا ناس خدوا 100 مليون وناس خدوا 40 مليون. جيش بلاك ووتر لانه كبير شوية اشترط انه يقسم في المناجم بتاعت الذهب بتاع جنوب السودان، ياخد النص بالنص كمان بيقسموها. راجل اعمال امريكي راح اشترى 400,000 فدان في جنوب السودان، يعني نص مليون فدان. كل ده احنا نص مليون فدان من املاك الاسلام، نص مليون فدان من اراضي الاسلام، من اراضي حكمها دين الله، بيتشرى قدام عينينا وبيروح قدام عينينا. المصيبة الاكبر يا اخواني من الارض ان جنوب السودان فيه مليون مسلم. المليون مسلم دول مصيرهم ايه لو الدولة دي انفصلت؟ الوقت الجامعة بتاع جنوب السودان فرضوا عدم الكلام باللغة العربية فيها ولا التعليم، بيشتغلوا خلاص لدينهم بقى، هم بيجهزوا للمستقبل. الوقت عارفين لما دخلوا الهند اسموها نصين الهند وباكستان، بعد ما كانت الهند دي مملكة معظمها مسلمين اصلا، لان كانت الهند وباكستان وبنجلاديش وكشمير الاربعة دول كان اسمها الهند. فتخيل المسلمين كانوا هم الاغلبية، قالوا ما ينفعش، شقوها نصين باكستان والهند. بعد كده قالوا لا ده باكستان دي كبيرة قوي، شقوها نصين بنجلاديش وباكستان. بعد كده قالوا طب وحتى لما شقناها ما نسيبها كده، عملوا حتة في النص اللي هي كشمير ما بين الهند وباكستان، تفضل ازمة ما بين الدولتين. يا حر يا اخواني الناس دي بتفكر، الناس دي بتقطعنا قبل ما تشتغل. نيجيريا المسلمة في افريقيا عاملين فيها حرب اهلية الوقت مرة اخرى، بيحاربونا. لو الدين ده ملوش رجالة تدافع عنه، لو الدين ده ملوش رجالة. عارفين جنوب السودان اللي فيه الازمة ده ايه؟ بعض اخواننا البسطاء من التبليغ والدعوة، قابلت واحد منهم كان نزل يعني خارجين في جنوب السودان، قابلته بيقول اول ما نزلوا لقوا 18 عامل مباني يعني شغالين في البنى، بيقول في نص ساعة 18 واحد اسلموا في نص ساعة، يعني اراضي مستعدية لقبول الاسلام فوق ما تتخيلوا. اصلا جنوب السودان 65% وثنيين، 65% دي النسبة اللي كانت من 6 سنين، 65% وثنيين. الوثني اصلا ما بيقبلش النصرانية، ليه؟ لان هما الاثنين دين واحد. على يعني المعلومة اللي انتوا لازم تعرفوها ان الاب والابن والروح القدس دي فكرة عند كل الوثنيين في الارض اصلا، والنصارى واخدنا منهم اصلا، سرقنا منهم اصلا. يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل، لما النصارى قلدوا الوثنيين. فالوثني بالنسبة له هيدخل النصرانية ليه؟ هيدخل في دين شبه دينه ليه؟ والا بالفلوس. انما الاسلام بالنسبة للوثنيين دين مبهر ودين مؤثر، ولكن من يعمل لدين الله. الشيء المبهر ان حتى الان نسبة الدخول في الاسلام في جنوب افريقيا اعلى من نسبة الدخول في النصرانية فيها، ولكن هم اللي ماسكين مقدرات سبحان الملك، هم اللي ماسكين يعني الامور هناك باذن الله سبحانه وتعالى بسبب غفلة المسلمين. جرح من الجراح الدامية، جرح من الجراح الحرجة، جرح من الجراح العظيمة. هنستنى لما جنوب السودان يبقى زي الاندلس، الاندلس اللي احتفلوا مؤخرا بمرور 500 سنة على خروج الاسلام والمسلمين منها، بيحتفلوا ان اندلس اللي يوم ما خرج الاسلام من اخر معقل فيها قصر الحمراء دخلوا ودقوا الصليب على قصر الحمراء. تخيلوا يا اخواني لحظة، يعني الواحد وهو بيقرأ الكلام ده كأن المسامير دي بتدق في قلبي، مش كأنها بتدق في ذلك المكان وهو بيعلقوا هذا الصليب. الواحد هو متخيل هذه اللحظة اللي دق فيها الصليب على معقل القوة كلها الاسلامية في الاندلس وخلاص والموضوع انتهى، ولم يعد الان في الاندلس مش مسلم واحد، لم يعد الان قبر مسلم واحد، لا حي ولا ميت اصلا، كله اتشال، كله اتشال. تخيلوا يا اخواني، تخيلوا احنا بنعمل ايه، انت بتعمل ايه. انا مش بحملك، مش بحملك فوق ما تطيق، انا بقول لك كلمة واحدة اقطع صوت. انا بقول لك ان اي قضية من القضايا الكبيرة ديت بتنتهي بكل بساطة لمجرد ان الرجال يقوم والله يا جماعة الناس دي ليس فيها نفخة، ولكن القضية ان يبقى فيه رجالة تعمل لذلك الدين. من ضمن المعارك، معارك الاسلام اللي مغفول عنها غفلة شديدة، المعركة اللي حصلت في سويسرا من منع المآذن. منع المآذن يعني ايه؟ سويسرا يا جماعة فيها 300,000 مسلم، 4% من 7 مليون سويسري، 300,000 مسلم، فيها 100 مسجد، المساجد اللي هناك طبعا حاجات كده قوض كده بتتأجر، حاجات صغيرة يعني، فيها 4 مساجد بس بمآذن بس. قام واحد اسمه دانييل ستريتش وعمل حملة في سويسرا من اجل منع اي مأذنة في سويسرا، وان كل مأذنة ممنوع ان مأذنة تطلع في سويسرا لان ده رمز للتعصب في سويسرا، وعمل حملة في الصحف وفي الدنيا كلها في سويسرا لحد ما الشعب في استفتاء عام الشعب صوت بالاغلبية لان مفيش مأذنة تقام في سويسرا ابدا، لان المأذن دي رمز للتعصب ورمز للزحف الاسلامي الخطير في اوروبا. تخيلوا يا جماعة ان حدث زي ده بيحصل، ممنوع مآذن، ممنوع. طب احنا عندنا في بلادنا الناس دي بتبني وبتعمل كل حاجة، احنا عندنا في مصر في مسجد لكل ايه؟ مسجد لكل يعني مش يعني النسبة بتاعت المساجد حوالي الف مسجد لكل 1000 واحد او شيء من هذا القبيل، في حين ان انت عندك 18 ضعف النسبة دي للكنائس، 18 ضعف يعني عدد الكنائس في مصر بالنسبة لعدد المساجد نسبيا 18 ضعف، في حين ان المساجد معظمها من زي المسجد ده، المساجد معظمها حتت كده صغيرة تحت البيوت، في حين ان الكنائس معاقل كبيرة جدا. وتخيل ان يعني دخل اكبر مسجد في مصر كام؟ متوسط دخل اصغر كنيسة في مصر 5 مليون جنيه في السنة. تخيل الانفاق اللي بينفقوه على دينهم، الانفاق اللي بينفقوه من اجل نصر دينهم. تخيل الوقت لما يطلعوا في سويسرا ويقولوا منع المآذن تماما. هل تعلموا يا جماعة ان ذلك الرجل اللي هو دانييل ستريتش بعد ما عمل الحملة دي هو نفسه بدأ يقرأ في الاسلام، ومؤخرا اسلم ذلك الرجل، والفيلم بتاع اسلامه موجود على النت وهو بيشهد ان لا اله الا الله. الراجل ده دخل في الاسلام واعتزل الحياة السياسية، وكل الجرائد اللي اتكلمت عن حملته لم تتحدث عن اسلامه، وبعد ما كان داعية لمنع المساجد في اوروبا بقى داعية لنشر المساجد في اوروبا. الاسلام دين قوي، ولكن مين اللي يقوم ليه؟ ادي واحد كان بيحارب الاسلام وهو ما هوش عارف حاجة عنه، اما عارف الاسلام اسلم. واحد قوم دولة كاملة على المسلمين واما عارف الاسلام دخل فيه، يعني احنا مقصرين قد ايه؟ الدين بتاعنا دين عظيم، بس مين اللي يقوم لهذا الدين؟ ومين اللي يبقى جندي من جنود هذا الدين؟ من ضمن المعارك الخطيرة لدين الاسلام معركة منع النقاب في فرنسا. طب ما هم كانوا منعين النقاب في فرنسا. لا يا حبيبي، ده قانون الوقت بيصدر لمنع ان منقبة تمشي في الشارع اصلا. طب فرنسا فيها 2500 منقبة، هيعملوا ايه؟ قبلها بلجيكا منعت مشي اي منقبة في اي شارع ولا اي حارة ولا اي مطعم ولا مطار ولا مدرسة ولا اي مكان. بلجيكا دي فيها كم مسلم يا جماعة؟ بلجيكا دي فيها يعني عشرات الالوف من المسلمين، دول هيعملوا ايه دول؟ هؤلاء المسلمين. تخيل ان فرنسا اللي فيها 2000 منقبة يمنع النقاب تماما من اي مكان فيها. معركة ولا مش معركة؟ انما احنا عندنا هنا في بلادنا الاسلامية 2500 منقبة اتطردوا من وزارة التعليم في سوريا، 2500 منقبة، وتسمم في الموقع الرسمي بتاع وزارة التعليم العاريات، طردنا 2500 من العاريات، المنقبة بقى اسمها عارية هناك، جنبها في دبي في فنادق مكتوب عليها ممنوع دخول المنقبات، قبلها في تونس في محجبات البوليس بيجري وراهم بالهروات والشوم عشان تخلع الطرحة عن راسها والا تتعرض للمساءلة القانونية. فمن الذي حارب الاسلام اكثر؟ من الذي حارب دين الله اكثر؟ تخيل الوقت لما يصدر هذا القانون في فرنسا، ازاي يا اخواني؟ كيف تجرأوا على المقدسات الاسلامية؟ كيف تجرأوا؟ انا قلت لكم على سويسرا ومنع المآذن. اسبانيا اللي في يوم من الايام كانت دولة اسلامية خالصة، هي والبرتغال، اسبانيا اللي كانت دولة اسلامية خالصة، هذه الدولة الان فيها صالة ديسكو اكبر من المسجد اهو، صالة ديسكو تسع 3000 واحد، اسمها ديسكو لمكة، يعني ديسكو مكة، يعني صالة رأس مكة، وعاملينها على شكل مسجد، والصورة انا شفتها بعيني، عاملينها على شكل مسجد، وآيات القرآن متعلقة من جوه، وعاملين فيها منبر وعاملين الشبابيك بالزخرفة الإسلامية وعاملين من جوه سجاجيد نفس منظر المساجد بالظبط بالظبط. وده في الدولة اللي كان كلها مسلمين قعدنا في البلد 700 سنة 700 سنة اتشغلنا بإيه؟ اتشغلنا بدعوة أهل الإسلام ولا اتشغلنا بشهوات الأندلس ومتع الأندلس ومعازف الأندلس وموشحات الأندلس لحد ما النتيجة الوقتي النتيجة ان الدولة اللي اتحكمت 700 سنة بالإسلام يتعمل فيها صالة ديسكو شهر واحد بس في شهر واحد رأس 130 ألف شاب وفتاة فيه 130 ألف وسط آيات القرآن بيرقصوا. فهل هذه معركة أو ليست معركة؟ وهل أنت جندي من جنود ربنا وجنود الإسلام في هذه المعركة أم لا؟ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك. نحن بك وإليك تباركت وتعالي نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد إخواني في الله، سلسلة المعارك على الإسلام على في العالم كله لا تنتهي، وحجم المعارك لا يتخيله أي أحد مننا. ومهما استقصينا لو رحنا من الصين لحد أقصى الغرب في الكرة الأرضية، في الصين تركستان اللي عليها الأزمة واللي قمعين المسلمين فيها، تركستان دي سدس الصين، يعني سدس الصين أصلا دولة إسلامية ولكن الصين مسيطرة عليها سدس الصين. هل تعلمون ان من سنوات قليلة ماضية الى 27 رمضان كان المسلمين في هذه البلد في بلدة من بلاد تركستان رايحين يصلوا التراويح في الجامع، رايحين الى 27 رمضان رايحين يحيوا هذه الليلة في الجامع، فاذا بالجنود الصينية على ابواب ذلك الجامع في تلك القرية منع دخول اي حد الجامع. الموظفين المسلمين خافوا على اشغالهم وروحوا، ولكن في نساء وفي اطفال وفي شباب مصممين انهم يدخلوا، ففتحوا عليهم النار وقتلوا 30 واحد. تاني يوم قامت مظاهرة كبيرة في تلك البلد غضبا للإسلام، فتحوا عليهم النار وقتلوا حوالي 300 مسلم في هذا الوقت، وسجنوا ألوف المسلمين بسبب ان 27 رمضان عايزين يروحوا يحيوا هذه الليلة في بيت من بيوت الله. هذا يحدث، هذا يحدث الآن. دولة من هذه الدول تستعلن بالحرب على دين الله سبحانه وتعالى الذي قل أنصاره في ذلك الزمان. من منا فكر في معارك الإسلام؟ إحساس المعركة، إحساس المعركة ده أول شرط من شروط الجندية لدين الله سبحانه وتعالى. أول شرط من شروط إنك تبقى جندي. من الشروط الأخرى إنك تبقى جندي من جنود الله سبحانه وتعالى، من شروط الجندية لدين الله، من الحد الأدنى للالتزام، الحد الأدنى التبرؤ من صفات المنافقين. إنك تتبرأ من صفات المنافقين إزاي؟ لما تيجي تجمع كلمات المنافقين في القرآن وتشوف كلمات المنافقين وتشوف أحوالنا إحنا، المنافق اللي قال إئذن لي ولا تفتني، يعني إيه إئذن لي ولا تفتني؟ ده كلمة من كلمات المنافقين تراها في أفعال كثير من الملتزمين اليوم. انا خايف على قلبي وخايف، ما هو كان راح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له كده، انا خايف على ايمانياتي وخايف على قلبي. هو منافق وعايز يهرب من مسؤوليته تجاه نصر دين الله. طب اهرب من الاصلاح بايه؟ اهرب من الدين بدين، اشوف حاجه يعني ظاهريا كده سهله عليا اهتم بيها واسيبني من الحاجات الصعبه. اذن لي ولا تفتني قلبي، قلبي انا عايز اهتم بقلبي. طب يا ابني الدين بيحارب، اهتم بقلبي. واخر يقول شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا، كلمة من كلمات المنافقين. كم واحد فينا لما تيجي تقول له دين ربنا يقولك والله انا عاوز بس مش فاضي، انا مش فاضي ان انا اشوف احوال الدين، هي دي شغلتنا اموالنا واهلنا، انا مشغول. كم واحد وان لم يقل هذه الكلمة ولم يجرؤ ان ينطقها الا انه حقيقة هي دي مشكلته، انا مش فاضي للدين، انا مش فاضي. ففي واحد مش فاضي وفي واحد مش راضي، الواي يدلني ولا تفتني بقى، ما هوش راضي، انا عايز حاجة يعني ايه حاجة ما فيش فيها تعب. والثالث يقول لك لا تنفروا في الحر، لا تنفروا، انا عايز انصر الدين بوسائل مكيفة، انا عايز انصر الدين بوسائل غير متعبة. لا تنفروا في الحر يعني ما ينفعش ان انا اعرق عشان ديني. طب اللي مش مستعد ان العرق ينزل منه عشان الدين والدعوة هينزل الدم منه عشان الدين والدعوة. عن ثاني يقول لك لا تنفروا في الحر، لا تنفروا في الحر، عايز وسائل مكيفة لنصرة دين الله. الرابع يقول لك لو نعلم قتالا لاتبعناكم. يعني ايه؟ انا لو اعرف ان ديني بيتحارب فعلا وان في معركة انا فعلا ولكن يا فين المعركة دي؟ ما هو شايف المعركة، ما هو شايف الحرب على الاسلام، ما هو شايف الحروب العالمية على دين الله، ما هو شايف حرب التنصير على الاسلام في الكرة الارضية اللي بيترجموا فيها سنويا 51 مليون انجيل، 51 مليون. احنا يعني لما بنلم 8-4000 مصحف يتبعثوا لدولة اوروبية مترجمين بنقول احنا عملنا انجاز، انجاز 51 مليون. كتاب الكتاب المقدس بتاعه 17 مليون منصر شغالين في التنصير وكلهم بياخدوا مرتبات. يعني تخيلوا دول بيصرفوا على هذا الامر ايه، بيصرفوا عليه ازاي؟ تخيل لما قصيص بيلي جراهام، قصيص مشهور عالميا في التنصير، يعمل اعلان ان هو جمع 500 مدينة في العالم بيسكنهم 400 مليون انسان، ولكن عايز ينصر ال 500 مدينة دول ال 400 مليون انسان من خلال قنوات فضائية، شبكة قنوات فضائية تنصيرية، ويعمل حملة عشان يجمع التبرعات وعشان يقيمها دي. بيفكرها يا جماعة، يقولك البلد دي بيتوصلها بالدش نعمل لها قنوات فضائية، البلد دي متخلفة ما تعرفش غير الراديو نعمل لها اذاعات، البلد دي يعرفوا يقروا اعمل لها نشرات، البلد دي مفيش اي وسيلة اتصال بها نزل لها ناس، البلد دي قبائل رئيس القبيلة لو اتنصر كلها تتنصر، ادوهم فلوس لرؤساء القبيلة، البلد دي ابنوا لها مستشفى ومدرسة وكنيسة وادوهم فلوس ضئيلة ويدخلوا في دينكم خلاص اعملوا لهم كده. الناس بتفكر لدينها، بتفكر لدينها يا اخوان. التنصير وصل سيبيريا، سيبيريا انتوا متخيلين يعني ايه التنصير وصل سيبيريا؟ وبيشوفوا لغة الناس دي ايه عشان يترجموها ليها، وبيشوفوا الناس دي عايزة ايه عشان يوصلوا التنصير ليها. ناس بتفكر لدينها، حتى وان كان اللي بيفكر السياسيين من اجل تنصير العالم وتضييق الخناق على الاسلام، الا انها ناس بتفكر لدينها. فمن منا يفكر للاسلام؟ ومن منا يعمل الاسلام؟ احد اخواننا يعني كان نزل شاب من شباب الخليج وهو عارفه يعني زي صاحبه او صديقه القاهرة، بيقول لما نزل اجر اوضتين، اوضتين في فندقين 5 نجوم. طب ما ياجر اوضه واحده؟ لا، عشان يحب يبات هنا الليله، هنا الليله، الليله ب 1500 جنيه. واجر 3 عربيات معاه 24 ساعه. طب ليه؟ ده هو بني ادم واحد، عشان العربيه اللي يجيله مزاج ليها النهارده يركبها. وبعد كده اشترى حته ارض ب2 مليون دولار. ليه؟ عشان يبنيها قصر، عشان والدته لو حابه تنزل تقعد في مصر شويه تلاقي القصر بتاعها جاهز. وبيصرف يوميا 10,000 جنيه. ولا يجيء العالم 80% منهم مسلمين، لا يجدوا الا النصارى هم اللي بيمدوا لهم يد العون، وهم اللي بيصرفوا عليهم، وهم اللي بيعطوهم الطعام. يا يعني في هذا الواقع، في تلك المعركه، انت حاسس باحساس المعركه ولا لا؟ لما يجي يقول لك لو نعلم قتالا لاتبعناكم، امال انت هتعلم قتالا امتى؟ امال انت هتعلم ان في معركه امتى؟ امال انت هتحس ان دينك محتاجك امتى؟ امال هتحس ان دينك بيناديك امتى؟ دينك مستنيك يا ابني، نزولك هيفرق فرق كبير جدا، وغيابك فارق فرق كبير جدا. انت يا ابني الجندي المنتظر، انت كل واحد مني. يا جماعه، يا جماعه القسطنطينيه كانت محتاجه محمد الفاتح واحد، وكانت محتاجه الوف بقى من الجنود الصادقين اللي لما يتضربوا بالمنجنيق الناري يقفوا ثابتين مهما حصل. دلوقتي خلاص الدنيا مليانه ابطال، القضيه دلوقتي في الجنود. فين الجنود اللي ينصروا دين ربنا؟ فين اللي يقبل ان يبقى جندي لدين ربنا؟ مين اللي يبقى جندي عنده شروط الجنديه الحقيقيه لدين الله؟ كلمات المنافقين جراء في قلوبنا الان. كل ما تقف مع اخ الا من رحم الله او تقف مع حد من المسلمين تحس انك تفتكر كلمه من كلمات المنافقين في القران. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول. الخيانه يا جماعه، الخيانه، الخيانه، خيانه دين الله، انك ترى دين الله بيحارب وانت بيحارب وانت قضيتك يا مشاكلك كلها. لو نعلم قتالا لاتبعناكم. واحد تاني يقول لك قد اخذنا امرنا من قبل، قد اخذنا، يعني الاول يطمن على دنيته ويطمن على احواله، وبعد كده ما نشوف الدين بقى. الدين بعد كده، بعد ما اطمن على امني الاول اشوف الدين. فانا مش هدخل في اي حاجه في الدين الا انا مطمن. يا اخواني هذا الفكر اصبح موجود وسطنا، وهذا الفكر اصبح منتشر والصنع والعياذ بالله. كلمات المنافقين في القرآن من اعجب الابحاث، انك تجمع هذه الكلمات وتقعد تتدبر فيها وتقعد تبص فيها. لا تنفروا في الحر، ولما ربنا قال لا تخونوا الله والرسول، ولما قال ائذني ولا تفتني، ولما قال ظرنا لكم مع القاعدين، يا سيدي يا كل الصغور اللي احنا نشتغل في الدعوة، ما في صغور تانية، خلينا احنا بقى في صغور، اطلع انتم واشتغل انتم، احنا في صغور تانية، ما تحقروش دورنا، احنا برضو بنشتغل الدين، وانتم بس اللي بتشتغلوا الدين ربنا، ده احنا برضو بنعمل حاجات عظيمة، موهومين، ظرنا لكم مع القاعدين، لو نعلم قتالا لاتبعناكم، كلها كلمات بائسة، اذهب انت وربك فقاتلا، كلها كلمات بائسة، شغلتنا اموالنا واهلنا، كلها كلمات لما انتشرت وسطنا حطمتنا، ولم يكن هذا الدين، ولم يكن هذا فهم ابو بكر وعمر لدين الله ابدا على الاطلاق. فمن اين اتينا بهذه الافكار اخواني في الله؟ كنت اتمنى ان انا اتم الموضوع الليلة، موضوع الحد الادنى للالتزام، موضوع شروط الجندية لدين الله، موضوع ليس بالبطولات الفردية وحدها تنتصر الدعوات، موضوع يعني القضاء على ظاهرة الالتزام عن بعد، او التزام منازلهم، او التزام البلوتوث اللي بقت عند الاخوة دلوقتي، انه على اتصال بالالتزام وقضايا الدين من بعيد لبعيد كده، انما ما هوش في ارض المعركة حقيقة. الليلة اتكلمنا عن صفتين بس من صفات شروط الحد الادنى للالتزام، او شرطين من شروط الجندية لدين الله، انك يبقى انت اسمك جندي في دين الله سبحانه وتعالى. لو النبي عليه الصلاة والسلام جه الايام دي يختارك جندي في جيشه، يرضى انك تبقى جندي في الجيش بتاعه عليه الصلاة والسلام. اتكلمنا عن شرط الاحساس بالمعركة او جو المعركة، اتكلمنا عن معركة الاسلام في اوروبا، في اسبانيا، في سويسرا، في بلجيكا، في فرنسا، في انجلترا وشتى السيدة عائشة، في امريكا وحرق المصحف، في غزة ومرور 1000 يوم على غزة، في جنوب السودان، في الصين، في مصر، من يعني النصارى المحاربين، وليس كل النصارى النصارى المحاربين في مصر، في كل مكان الان الدين يحارب، فاين انت من كل هذه المعارك؟ واتكلمنا عن الشرط الثاني من شروط الجندية اللي هو التبرؤ من صفات المنافقين، ان كل كلمة من كلمات المنافقين في القرآن اعرض نفسك عليها وشوف انت فين من هذه الكلمات المرة الجاية بإذن الله سبحانه وتعالى. ولم يكن يعني هذا هو يعني ما نويت عليه، المرة الجاية هنكمل الحد الأدنى للالتزام، او هنتكلم عن شروط الجندية لدين الله سبحانه وتعالى بإذن الله سبحانه وتعالى، عشان نبقى اتمينا الموضوع، لان الموضوع لا تزال فيه شروط هامه وفيه معاني هامه لكل واحد، عشان يتضح سبيل المؤمنين، عشان يتضح سبيل جنود دين الله سبحانه وتعالى، عشان تعرف انت جندي ولا مش جندي، انت معه ولا ما انتش معه، انت في انهي مكان بالظبط، انت موقعك ايه بالنسبه لدين الله سبحانه وتعالى. يعني اخواني في الله ان شاء الله باذن الله، يعني كان النية ان من اول المرة الجاية هنرجع لقصص الانبياء مرة اخرى، وغالبا ان شاء الله هتبقى قصة سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. طب ايش معنى قصة سيدنا عيسى؟ يعني ايش معنى قصص الانبياء الاول؟ لان قصص الانبياء احنا بنتكلم دلوقتي عن المعارك والمعركة دي عايزة جندي يعني راجل، وقصص الانبياء، الانبياء دول اعظم مصانع رجال في التاريخ، دول اللي صنعوا الرجالة اللي شالت الحق على وجه التاريخ على مر التاريخ. عشان كده بنتكلم عن قصص الانبياء زي ما اتكلمنا عن قصة ادم قبل رمضان، واتكلمنا عن اول واحد حمل رايه الحق في الارض، واتكلمنا عن سيدنا ادم اللي صفع ابليس صفع فضل 1500 سنة مش قادر يعمل اي حاجة على وجه الارض. اتكلمنا عن سيدنا ادم اول جندي من جنود الله في الارض واول نبي عليه الصلاة والسلام، واتكلمنا عن سيدنا ادم اللي قصته بتديك خط سير وبتعرفك انت جاي منين ورايح فين، وبعد كده ان شاء الله نتكلم عن قصة سيدنا عيسى. طب ليه؟ طب ما مشيناش بالترتيب الزمني ليه؟ هو المتوقع ان احنا نمشي بالترتيب الزمني، ولكن يا جماعة احنا ناس بنتحرك جوه واقع، زي ما الدلت قعد 3 شهور قبل رمضان قدرنا 4 دروس بس اللي نتكلم فيهم عن قصة سيدنا ادم، والباقي كانت تبع احداث الواقع، زي ما اليهود كده ضربوا السفينة اللي كانت رايحة غزة وقفنا معاها في درس، ان احنا لازم احنا يا جماعة بنتحرك في واقع، احنا مش ناس قاعدين في صحراء في مسجد على الاطراف وقاعدين نتكلم مع بعض كلام اكاديمي، لا يا جماعة احنا دلوقتي بنبني لديننا وسط حريقة، فالواقع بيفرض علينا ان احنا نتناول كل حاجة ندخلها باسقاط على ذلك الواقع، عشان كده طبقا للاحداث اللي بتحصل في الايام الاخيرة الواحد يعني حاسس بميل يعني ميل عقلي وميل يعني فكري شديد وليس مجرد من قلبي فقط لقصة سيدنا عيسى بالذات عليه الصلاة والسلام بالذات مع فتن اخر الزمان اللي احنا بدأنا نعيش فيها وبدأنا ندخل فيها. سيدنا عيسى دونا عن كل الانبياء له ثلاث قصص ملوش قصة واحدة كل نبي بنحكي قصته وخلاص عليه الصلاة والسلام وتنتهي بموته. سيدنا عيسى له قصة له سيرة زمان حصلت لما نزل لما جاء على الارض لما بعث على الارض عليه الصلاة والسلام وله سيرة تانية اخر الزمان وسط الفتن والملاحم وهينزل في فترة اخطر فترة مرة هتمر على وجه الكرة الارضية في تاريخها يأجوج ومأجوج سائحين في الارض والمسيحي الدجال سائح في الارض والارض كلها يعني شبه بتتجه ناحية الكفر تماما والمؤمنين بيفروا ويأرزوا الى مستوطنات الايمان في كل مكان في الارض. تخيلوا في وسط الجو المهول ده اهو في وسط الاحداث في وسط اعظم فتنة هتمر على وجه الارض كلها فتنة المسيح الدجال هينزل سيدنا عيسى بمهام في غاية الخطورة مهام مكلف من الله بها عليه الصلاة والسلام ومؤيد من الله فيها. ده الجزء الثاني من سيرة سيدنا عيسى. الجزء الثالث من سيرة سيدنا عيسى سيدنا عيسى حي الوقتي وموجود فعليا في السماء عليه الصلاة والسلام يعني الوحيد اللي قابل الرسول صلى الله عليه وسلم بق الانبياء في المعراج ربنا احياهم بارواحهم ولكن سيدنا عيسى كان بجسدي وروحه لان سيدنا عيسى حي فعلا اطول عمر انسان في تاريخ البشرية وسيدنا عيسى لان هو من منذ ولد حتى ما هينزل اخر الزمان وهو حي عليه الصلاة والسلام. فسيدنا عيسى له سيرة الان بيعمل ايه موجود في السماء فين وبيعمل ايه الان عليه الصلاة والسلام. يعني اخواني قصة سيدنا عيسى قصة عظيمة في معانيها الايمانية عظيمة في اسقاطاتها الواقعية عظيمة في معاني الرجولة والبطولة اللي فيها. هنتكلم عن انسان نفسه لما ينزل اخر الزمان هيقتل الكفار. تخيلوا نفس سيدنا عيسى ويمكن الحديث ده هو الحديث اللي خلاني افكر في قصة سيدنا عيسى القوة الرهيبة لان الوقت اكتر معنى الواحد نفسه ان هو يبقى جوانا معنى القوة في دين الله ده ايه ده نفس سيدنا عيسى يقتل الكفار. طب ليه طب بسبب ايه طب ايه المعنى ده يوصل لنا ايه عايزين يعني نتعلم من هذه القصة باذن الله عايزين نتربى نبقى رجالة في مدرسة الانبياء في مدرسة قصص الانبياء ولكن انا اثرت ان انا اقف وقفة قبل ما ادخل فيها مع ليه قصص الانبياء ليه لازم نبقى رجالة. بدأت اكلمكم شوية عن الواقع اللي احنا عايشين فيه عشان نعرف ان هدف قصص الانبياء هو الكلام اللي انا بقوله ده ان كل واحد مننا يبقى جندي من جنود الله. انا بحكي قصص الانبياء مش قضية قصص مسلية ولا قصص جميلة ولا قصص صالحين لا ده قصص الناس اللي شالت الحق على وجه الارض قصص الناس اللي شالت الدين ثم قفينا على اثارين برسلنا كأن كل واحد بيجي يقتفي اثر اللي قبله وقفينا بعيسى. يا اخواني يعني احنا في مرحلة خطيرة هنقتفي اثر الانبياء في طريق نصر الدين الله سبحانه وتعالى عشان نبقى رجال فعلا عشان نبقى رجال وجنود لله سبحانه وتعالى في الارض. المرة الجاية ان شاء الله قبل البدء في قصة سيدنا عيسى هندخل فيه شروط الجدية لدين الله هنتكلم بإذن الله عن الشروط اللي النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما الأنصار يدخلوا استنى انت وهو الأول انت موافق على كذا وكذا وكذا وكذا الشروط دي ايه موافق ادخل ما انتش موافق ما ينفعش دي مشارطة مش هينفع تبقى جندي في جيوش رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت ما عندكش الشروط دي. هنتكلم عن باقي شروط الجندية لدين الله او الحد الأدنى للالتزام او الحاجات اللي تحول الملتزمين من بطولات فردية ومتفرجين الى ملتزمين فعلا زي دعوة النبي عليه الصلاة والسلام من اجلهم يفتح الله سبحانه وتعالى البلاد ان شاء الله باذن الله باذن الله يعني الاسبوع الجاي يعني من اول يوم الحد ان شاء الله دكتور عبد الرحمن الصاوي ودكتور الغريب رمضان وانا باذن الله سبحانه وتعالى احنا الثلاثة هنعمل دورة تربوية يعني وانا بركز على كلمة دورة تربوية لان احنا خارجين من رمضان خارجين الملتزم الجديد عايز يثبت والملتزم اللي من قبل كده بفضل ومنك الله سبحانه وتعالى عايز يتفتح قدامه معاني التربية اكتر واكتر فهي دورة علمية تربوية باذن الله تبقى في مسجد الفردوس في المنظر هتبقى حد وثلاث وخميس بعد العصر يعني هتبقى من العصر للايه ان شاء الله يعني كل مرة اثنين هيتكلموا فيها وهتبقى الدورة لمدة يعني حوالي ثلاث اسابيع ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى هتبقى الدورة يعني انا هشرح سورة الشعراء باذن الله سبحانه وتعالى اللي فيها اعلى مشاعر سكنت قلوب الصالحين تجاه الله حتى من اسمها هم عندهم شعراء واحنا مشاعرنا تجاه دين الله ايه يعني سورة مليانة مشاعر رهيبة دكتور عبد الرحمن باذن الله يعني غالبا هيتحدث عن كتاب الفوائد للامام ابن القيم وفوائد منه دكتور غريب ان شاء الله غالبا هيتحدث عن اصول الوصول الى الله للشيخ محمد يعقوب باذن الله يعني غالبا هتبقى دورة تربوية ويعني مليانة معنى تربوية باذن الله سبحانه وتعالى وهيبقى ملحق بها تحفيظ للقرآن تحفيظ للقرآن بحيث ان احنا الملتزمين يخطوا يبقى في حاجة عملية خرجنا بيها يبقى كل واحد فيها دخل في موضوع حفظ القرآن باذن الله سبحانه وتعالى وبعدها تتم مسابقة ان شاء الله الدورة دي تبدأ يوم الحد باذن الله سبحانه وتعالى يعني اخواني في الله ربنا يسددكم يا رب ويعني كل مشكلة يا رب يعني ربنا يسددكم يا اخواني احنا في فترة صعبة لو عدينا الاحداث اللي حصلت للامة بس في الاسابيع القليلة اللي فاتت مآسي جنوب السودان الحرب الاهلية بتاع دارفور حرق المصحف شتم السيدة عائشة فتح قناة فدك لشتم السنة ونصرة الشيعة اللي منع المآذن في سويسرا منع النقاب في بلجيكا منع النقاب في فرنسا الديسكو مكة في اسبانيا الحرب على تركستان في الصين مرور الف يوم على غزة الحرب تغيير الفتح العثماني للغزو العثماني في مناهج التعليم بتاعتنا تصريحات الكنيسة المصرية المستفزة الفظيعة اللي طلعوا بها في الفترة الاخيرة ولا ادري من اين اتوا بهذه الجرأة مسلسل الجماعة والشتم والسب في كل مقدس ديني على ألسنة ناس مكتوب في البطاقة ان هم مسلمين يعني الاحداث في الفترة الاخيرة على المستوى العالمي وعلى المستوى العربي وعلى المستوى المحلي احداث رهيبة واحداث خطيرة واحداث لازم تكونوا قدها ولازم تكبروا ولازم تتغيروا عشان تشيلوا باذن الله وتشيلوا دينكم طول الوقت لازم تتربوا باقصى قوة تقدروا تتربوا بيها تحفظوا القرآن تطلبوا علم تشاركوا لما يحصل اي حدث من هذه الاحداث بحيث ان شاء الله سنتين ثلاثة اربعة خلاص يا جماعة تبقوا جنود حقيقيين تشيلوا دين الله في الارض سددكم الله يا اخواني اللهم اهدنا ويسر الهدى الينا اللهم اهدنا ويسر الهدى الينا اللهم اهدنا ويسر الهدى الينا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استخدمنا لنصرة دينك في الارض اللهم اجعلنا من جندك المخلصين اللهم انصر بنا الاسلام في الارض اللهم انصر بنا الاسلام في الارض يا رب العالمين اللهم فقهنا في ديننا اللهم قول في رضاك عزائمنا اللهم استعملنا لنصر الاسلام في الارض يا رب العالمين اللهم اقمنا على مرادك منا اللهم قول في رضاك عزائمنا اللهم اهدنا ويسر الهدى الينا اللهم اذن لدينك ان يسود واذن لشرعك ان ينتصر واذن لكتابك ان يحكم واذن للدعاة اليك ان تفتح لهم الابواب اللهم نصرك اللهم نصرك الذي وعدتنا اللهم فتحك اللهم نصرك اللهم نورك وبركتك وهداك وحفظك اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر الدعاة اليك في كل مكان اللهم يا ربنا اصنعنا على عينك اصطنعنا لنفسك اخترنا لنصرة دينك برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا رب العالمين اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى الله عليه وسلم